بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل النصرة لإخواننا المستضعفين في أنحاء الأرض. هذه السنبلة هي زيارة العلماء والدعاة والمفكرين وحثهم على القيام بدورهم، وهذه الزيارة إما أن تكون عبر اتصال هاتفي تتصل فيه أنت أو أنت على ذلك العالم وتذكيره بواجبه تجاه تلك النازلة التي حلت وتلك القضية التي وقعت في الأمة، لأن العالم قد يغفل أحيانا، فهو ليس شمسا يطل على مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك اتصال هاتفي من فلان وفلان وآخر ورابع وخامس وعاشر وهكذا يولد للعالم حماسا للقيام بالواجب المنوط به. ولذلك من وسائل نصرة إخواننا تحريك العلماء، لأن العلماء هم الذين ورثة الأنبياء، وهم الذين يتحركون، وهم الذين يوجهون الشعوب ويوجهون الأمراء وغيرهم إلى القيام بما أمر الله عز وجل. وقيامنا بهذا الأمر وهي زيارة العالم من خلال الاتصال أو الزيارة أو المكاتبة له أو غير ذلك من وسائل الاتصال بينك وبين العالم له أثر، وهذا الأثر يكون على نحو التالي: إما أن يكون اتصالك عليه من أجل حثه على القيام بدوره المنوط به كعالم يشار إليه بالبنان في الأمة، وإما أن يكون بطرح أفكار عملية تقترحها أنت على هذا العالم اقتراحا على أنها مشورة، فتقول: هل من المستحسن أن نفعل كذا؟ وأنت قصدك بهذا طرح الأفكار وإنارة البصيرة ذلك العالم لهذه القضية التي خطرت في بالك أنت. قد تكون هذه الخاطرة وتلك الفكرة مناسبة وقد تكون غير مناسبة، ولذلك ينبغي عليك ألا تحتقر نفسك في الاتصال في العالم وحثه وزيارته والمكالمة معه حتى يقوم بالدور المنوط به، والعلماء لهم أثر كبير في الأمة. كذلك أيها الإخوة، من سنابل نصرة لإخواننا زيارة الأمراء والمسؤولين وتذكيرهم أيضا بالواجب المنوط عليهم. فالأمير والمسؤول لهم من المسؤولية الشيء الكبير والعظيم، فهم مسؤولون عما يحدث في الأمة، وهم مسؤولون أيضا أن يقوم بالدور المنوط به. فدورنا مع هؤلاء المسؤولين زيارتهم وحثهم بالقيام بالواجب تجاههم، وكل هذا سواء كان عالما أو أميرا ومسؤولا لا بد أن نتعامل معهم بأدب واحترام وتقدير. الحماسة مطلوبة والعاطفة مطلوبة، ولكنها لا بد أن تقيد بضابط الشريعة، فالتأدب معه والحديث معه بكل أدب هو مطلوب. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. إذن أيها الإخوة، من وسائل النصرة زيارة الأمراء والتعامل معهم، وطريقة التعامل مع هؤلاء يكون كالتالي: إما بالزيارة المباشرة لهم، وإما أن يكون بالرسائل عبر البريد، وإما أن يكون عبر برقية ترسلها أنت تستحث هؤلاء للقيام بدورهم والعمل بهم. وأوصي الإخوة والأخوات: لا تحتقر نفسك ولا تنتظر فلان أو فلان أن يعمل، كل واحد منا يقدم ما يبرئ ذمته أمام الله عز وجل ويخلي ساحته حتى يقدم كل واحد منا ما يبرأ به الذمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للقيام بهذه المهمات وهذه السنابل على أتم وجه وأفضل طريقة. ختاما أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.